الله خيرا حكم شعر الأطفال من أمام الوجه؟ ربما تقصد البنات شيخ صالح. تقصد البنات والبنين. إذا بعض النساء تجز شعر ابنها ما دام في السنوات الأولى مع الناصية حتى لا يتدلى الشعر على عينيه وليبقى بقية الشعر جمة يتجمر بها الطفل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، لكن إزالة ما يتدلى على العينين أرجو أنه لا بأس به لأنه من إزالة الأذى عن العين. وأما ما تصنعه النساء بالفتيات بجز الناصية وما تسميها القصة فهذا من التشبه والزينة المستوردة، ولا أرى ذلك يجوز لأنه تربية لهذه الفتاة على اعتياد ذلك، فإن التجمل في وضع الشعر سنته ما علم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة سدل شعره ليحاكي أهل الكتاب ويتعلفهم، ثم بعد ذلك عاد عن ذلك إلى الفرق فطرقه مع الناصية. فسنة الشعر في ذلك ما دامت أنها هي التي رجع إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي كانت طريقة العرب، كانوا يفرقون وأهل الكتاب يسدلون شعورهم على نواصيهم وجباههم. فلما سدل النبي عليه الصلاة والسلام فترة شعره على جبينه عاد إلى طريقة العرب في صف الشعر وفرقه مع الناصية واتخذ ذلك. ومما ورد في تفسيري أو شرحي حديث مائلات المميلات الذي رواه مسلم وغيره إلى إنهن مائلات يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغايا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.